القاعدة الرابعة من قواعد التوبة: من موجبات التوبة كسرة في القلب. هذه الكسرة الله يحبها، ويحب أن يراها في قلب عبده، ويحب آثار هذه الكسرة أن تغشو هذا العبد، وذلك كحال عبد آبق هارب من سيده، وقد علم هذا العبد المسكين أنه لا غنى له عن سيده، وأنه لا مهرب عنه، وأن سيده هو متولي نعمته، وقد أوثق هذا العبد وأحضر أمام سيده. فكيف يكون شعور العبد إذا رأى نظرة سيده له؟ سيغشاه من الذل والانكسار والحياء شعور السيد يرضى عنه إذا رآه عليه، لأن سيده به رحيم. فكيف إذا كان السيد هو أرحم الراحمين وهو الله جل جلاله؟ وكيف إذا كان الانكسار هذا في قلب العبد المؤمن نتيجة لذنبه الذي فعله والله سبحانه وتعالى لا يريده، والله يغضب من هذا الذنب؟ فكيف تكون هذه الكسرة؟ هذه الكسرة شعور الله يحبه، وهي من موجبات التوبة، بل هي التي ترفع العبد عند الله.